رجل من كوكبنا. رجل من كوكبنا من تأليف عادل القنصل، إخراج محمد عثمان. يا اختي يا عالم، حرام عليكو، العيش قرب يخلص، كل واحد ياخد على قده. قولي لهم النبي يا موجودة، احنا هنكفي مين ولا مين ولا مين؟ ولو انتوا بتعملوا كل الدقيق اللي بتصرفوه من التموين كان العيش كفى الحتة كلها يا سي فوزي يا مسلوق. وليه الغلط ده يا باش مهندس اشرف؟ ثم ان انا اسم فوزي المحمص مش فوزي المسلوق. حقك علي انا يا فوزي يا مفقع. ما قلنا محمص يا ست موجودة. معلش يا اخويا، اللي ما يعرفك يجهلك، ناولني 20 رغيف الله يصلح حالك. ده كتير اوي يا موجودة، وانت شايف الصف واقف قدامك قد ايه، العيش مش هيكفي. معلش يا اخويا، ما انت عارف ده جودة لوحده، بسم الله ما شاء الله، عاوز 10 ترغيفة غير ابوه واخواته الخمسة. من عناية يا ام جودة. الله يلعن اليوم اللي يخلي واحد جاهل زيك يتحكم فينا. بتقول ايه يا باش مهندس؟ ما بقولش حاجة يا سي فوزي يا محمص، خلصني يا عم الله يصلح حالك. لو سمحت يا ست ندى، يا ست ندى اقفي في الصف. حاضر حاضر. ندى، انت اللي نازله تجيبي العيش؟ اصل اسامه سافر. سافر كده فجأة من غير ما يقول لحد؟ ده انا عايز اصحابه. اعذره، يعني كنا هنعمل ايه يا اشرف؟ انت عارف معاش بابا مش مكفينا عيش حافي، وانا لسه قدامي سنه طويله عريضه في الكليه، ولسه منى وماجده وميرفت كل دول عاوزين مصاريف متلتله، اكل وشرب وتعليم. وسافر بعقد كويس؟ من غير عقد، سافر يجرب حظه. هي صحيح مجازفه، بس هيعمل ايه؟ ما انا واخد بكالوريوس هندسه بقالي 3 سنين، لا شغله ولا مشغله. يا ابني يا فوزي، مشيني الى يصلح حالك، زمان العيال ماتوا من الجوع. لو سمحت يا سي فوزي، مشي ام موجوده الاول. لا مؤاخذه يا ست ندى بقى، انا ما باخدش اوامر من حد، انا ماشي اللي عايز امشيه بمزاجي. يا ولاد حاسبوا شوية، لسه ابوكوا واخوكوا جودة ما كلوش. حاسبوا يا مفاجيع يا مسريع. تعال يا ابني الحق لك رغيفين يا جودة. الحق فين يا اما؟ العلاقة طارت. طب بس انا عامل ايه؟ ده انا واقفة قدام الفرن اكتر من ساعتين عشان العيش. وهو الراجل المفتري اللي اسمه نوفل والجبان اللي اسمه فوزي، ربنا مش هيهدهم؟ بيتحكموا في الناس بالشكل ده؟ ويا ريت العيش كويس، ده الرغيف بقى أصغر من 5 الساغ اللي بنشتريه بيها، ويعلم به ربنا. شوف لونه، شوف. المهم مش هاكل ولا ايه يا ام جودة؟ انزل يا ابني اشتري لك رغيفين. منين يا اما؟ يعني اركب تاكسي عشان اروح اجيب رغيفين؟ ما هو الراجل المفتري حس ان مفيش غيره له فرن في الحتة، عشان كده بيزلنا. الهي ربنا يسامحه. المهم يا ابني انت عارف. عارف عارف. المهم يا اما ادور على شغل عشان اسند ابويا في العيشة. بس فين الشغل؟ انا واخد دبلوم الصنايع بقالي 5 سنين ولسه التعيين مجاش. وانت يا ابني هتستنى التعيين؟ امال اعمل ايه يعني يا اما؟ عاوز انا اشتغل صنايعي مكان من الاول بدل التعليم ومصاريفه ووجع القلب. الهي ربنا يهديك يا جودة يا ابني. ويهدك يا معلم نوفل، يلا هتنيمني من غير عشاء. المعلم مدبول الحلواني حمل 4 تشويلة 50، وده حسابهم. كام دول يا واد؟ وريني كده. كويسين والله يا ابني، لو ما عملناش كده الناس ما هتلاقي الرغيف تاكل. المصاريف كتيره، يوميات على الجنين، على فرنين، على معركه. طبعا انا معلم، البركه فيك، بتدعم الرغيف بفرق العمله، بتبيع الدقيق في السوق البيضة عشان تسدد اليوميات. طب خد دول. تسلم يا معلمه، ما تحرمش منك ابدا يا ابو النزاهه. وفتع عينك يا وانت بتنقل الدقيق. فتع عينك لدفاتر الاستهلاك، لاحسن الجماعه بتوع التموين يعني. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. الحته فيها 3000 بطن، وكل بطن عاوزه اقل حاجه رغيف في الطق، يبقى 9000 رغيف في اليوم. انت بتكلم نفسك ولا ايه يا جودة؟ والمفتري اللي اسمه نوفل بالكتير بيعمل 3000 4000 في اليوم، وبيبيع الدقيق الباقي في السوق السوداء. لا ده انت باين عليك ما اكلتش النهارده. اصل العيش اللي كنت هاكله زمانه اتعمل جاتوه. انا واخد على العليقه الفول والعيش بتاع نوفل. نهايته ايه؟ اخبار التعيينات؟ مش باين لها حاجه. ايه رايك تيجي نسافر؟ نسافر؟ ايوه زي اسامه الطناحي. هو اسامه سافر؟ ابن الواد ده عيل بصحيح. بيني وبينك احنا اللي طلعنا عيال يا اخي. الواحد مكسوف من نفسه داخل خارج البيت ايد ورا وايد قدام. قلنا هنخلص الجيش وهتفرج وهي لسه مقفله. والايام بتجري والعمر بيجري وانا ده هتروح من ايدي بالشكل ده. يا اخي احنا في ايه ولا في ايه؟ مش لاقيين شغل وحضرتك بتحب. ما تقرش ده حب مع ايقاف التنفيذ. السلام عليكم. اهلا يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه قاعدين على القهوه من صباحه ربنا كده؟ يعني هنعمل ايه يا استاذ صالح؟ هو التعيين لسه ما جابكش ولا ايه؟ لسه يا استاذ صالح. طب ما تفكروا وتشغلوا وقتكم بحاجه مفيده يعني تعود عليكم بالنفع برضو. يوه انت هتعمل لنا مصلح اجتماعي. هي ناقصاك يا جماعه. ما بتردوش ليه؟ ان شاء الله يا استاذ صالح. حضرتك تشرب ايه يا استاذ صالح؟ لا لا لا والله ده واجب علي انا. يا دودو. ايوه جاي. ما ينفعش كده يا استاذ صالح، ده انت جاي علينا الاصول كده. وانتم معاكم فلوس عشان تدفعوا حق المشاريب دي؟ كلام ايه ده يا استاذ صالح؟ انت داخل على رجاله. ما قلنا ما فيناش من زعل. حضرتك تقصد ايه يا استاذ صالح؟ اقصد مصلحتكم. انت تقصد تحرجنا؟ احنا فينا اللي مكفينا يا جوده. ده انت ابن بلد وبتفهم في الاصول، وابن البلد لما يقعد في مكان يسد. بس مش بالكلام بقى. لا مؤاخذه يا استاذ صالح، انت داخل فينا شمال شويه. انتم واخدين الامور بحساسيه زياده عن اللزوم يا شباب الحته واملها. طب انا ماشي بالاذن. الله، يبقى كلامي مش عاجبك يا جوده ولا ايه؟ اقعد يا جوده اقعد. ادي احنا قعدنا. ايوه يا استاذ صالح، احنا مستعدين نسمع. حضرتك عايز تقول ايه؟ وده اللي انا عاوزه، استعدادكم انكم تسمعوا. ده باين عليه عاوز يغني ومش لاقي سميعه. خلاص يبقى لنا قاعده مع بعض مره تانية بقى عشان نتكلم ونسمع بعض. الله، هو لغز ولا ايه يا استاذ صالح؟ هو فعلا لغز وانتم اللي هتحلوه. عن اذنكم دلوقتي. الله، ايه حكايه الراجل ده؟ اكيد ده دماغه طقت من قعدته لوحده في البيت. هو راجل غريب صحيح، طول عمره في حاله، لا بيكلم حد ولا حد بيكلمه. اشمعنى النهارده جاي يقعد معانا؟ عشان يعكننا اكتر ما احنا متعكنين. يا ترى الراجل ده في دماغه ايه وايه حكايته؟ ده بقاله 3 سنين ساكن في البيت لوحده ولا حد يعرف عنه اي حاجة. مفيش غير ام جودة هي اللي تجيب لك قراره. والنبي يا جودة يا ابني، اللي عرفه انه كان ساكن في البيت ده هو ومراته وابنه الضابط، وبعد كده ابنه اختفى وهو راح واخد مراته وسافر على بره. من امتى الكلام ده يا اما؟ امتى يا ام جوده؟ امتى يا ام افتكرت. يوم ما اخوك جوده اتولد. جوده ايه يا ام جوده؟ انا جوده. ايه اللي جرالك يا اما؟ ما هو يا اخويا همك تقيل، طير البرجين اللي في دماغي. قصد اخوك حوده. يعني سنه 73، يعني من 15 سنه. هو كده يا دنايا. وبعد كده جه من 3 سنين لوحده وقعد في البيت. أصل البيت ده بقى بيت عيلته وهو اللي ورثه، وله كمان ورث على أول الشارع. الخرابة اللي قاعد فيها عمك دسوق الدرويش. ومراته ما جاتش معاه ليه؟ ايه ماتت يا ابني في الغربة. طب وهو كان بيشتغل ايه؟ كان موظف كبير قوي في التربية والتعليم، في البتاعة دي اللي اسمها الشؤون القانونية. كده بانت قوي. وانت شاغل نفسك بيه ليه يا ضنايا؟ مفيش يا اما، مفيش حب استطلاع. لا الحق، الراجل ده مبسوط وعمره ما استقطع حد ابدا. طب ممكن تجهز لنا لقمه؟ لحسن انا واقع من الجوع. بس انا ما جبتش عيش. ايه؟ اخطف رجلي واجيبه لك هوا. خليك انت يا اما، انا هنزل اجيب العيش. بعدين بقى مفيش غير 10 ترغيفة يا سجودة. طب ايه رأيك بقى؟ انا مش هاخد اقل من 20 رغيف. الله، هي العملية فتوانة يا سجودة ولا ايه؟ ايوة يا سفاوز يا فتوة. الله، طب انا هشاهد عليك الناس اللي واقفة دي عشان لما بطل ابيع محدش يلومني. استهدى بالله يا جودة واصل الشر. لو ما ادتنيش العيش اللي انا عاوزه مش هقصر الشر. ايدك دي يا دماغي، دماغي فتح دماغي، الحقوني الحقوني. كب رد عليك يا ابني، يا ريتك ما كنت نزلت تجيب العيش، ما انا اللي طول عمري بجيبه. يا ترى هيعملوا معاك ايه يا حبيبي؟ مش كفايه اللي انت فيه يا جوده؟ اسكتي يا وليه، خليه يتأدب، خليه يحس بتعب شويه، ده حاطط ايده في الميه البارده. انت بتقول ايه يا راجل؟ ده ابنك الكبير، ده بدل ما تروح تشوفه في الاسم بيهبطه. ايه الاسم؟ انا اروح الاسم يا وليه؟ على اخر الزمن هروح الاسم يا حبيبي يا ابني يا زرايا. الله يصلح حالك يا استاذ صالح، ده لولاك كانوا راحوا في طوقه. بس المهم ياخدوا بالهم بعد كده، الولد فوزي ده مش سهل، انه بقى يتبلع عليهم بانهم ضربوه. المره الجايه الله اعلم هيحصل ايه. احنا متشكرين جدا يا استاذ صالح، ربنا يقدرنا على رد جميلك. المهم تاخدوا بالكم من نفسكم بعد كده، فوزي والمعلم بتاعه مش سهلين. ما تبقاش تعمل حاجه من غير شرط يا غبي، هو احنا ناقصين اقسام بوليس؟ ما انا قلت اهددهم عشان يتلموا يا معلم، دول طمعوا الحته كلها فينا. طب طلع اخويا الدقيق اللي في المخزن واخبزه كله يا فالي عشان نقطع السنه الحته كلها. الله يخسرك يا بعيد. ما هو كله من راجل ابو سبعه الفينا اللي اسمه صالح، هو اللي ضمانهم في الاس. وانا اللي كنت فاكره راجل طيب وفعاله، اتاريه طلع ساهي. اوه يا ما تحت السواهي دواهي، انا مش عارف الراجل ده طلع لنا منين. بس انا مش هاسكت لا ليه ولا ليهم. طب ايه رايك يا معلمي لو سلطت عليهم الواد حرنكش ويبقوا بطاطا مشويه بنار الفرن؟ انت تهفت مخك ولا يا بني ادم؟ حسك عينك تعمل ايات وحاجه من غير ما تشورني؟ ما انا بشورك اهو معلمي. يا غبي دول عايزين تكتيك على مستوى عالي. يعني يتعجنوا ويتخبزوا براحتهم وبعد كده يستووا على نار هاديه، ولا ايه؟ اللي تشوفه معلمه. على فكره المعلم نوفل وفوزي كانوا قصدين يحرجوك في الحته كلها. عارف يا ندى، بس البركه في الاستاذ صالح اتدخل في الوقت المناسب. استاذ صالح صحيح، دي ماما بتشكر فيه قوي وفي عيلته، وبتقول انهم كانوا احسن ناس في الحته. الراجل ده تحسي انه راجل طيب بصحيح. الدنيا فيها ناس طيبين كتير، بس يا ترى احنا اللي مش شايفينهم ولا هما اللي مش شايفيننا؟ تفائل يا باشمهندس. بحاول. المهم انت عامله ايه في الكليه؟ ماشية والحمد لله. وناوية تخشي المعرض السنة دي؟ طبعا، ده انا رسمة لوحة، انما ايه، هتكسر الدنيا. اللوحة اللي دخلت بيها المعرض السنة اللي فاتت كانت جميلة جدا. بيني وبينك هي كان فيها الوان وطبيعة معبرة، بس ما كانش فيها عمق. انما بقى اللوحة بتاعت السنة دي كلها عمق. عن ايه يا ترى؟ ولا دي مفاجأة؟ لا ولا مفاجأة ولا حاجة، عن حتتنا. حتتنا؟ اياك تكوني رسمه فرن المعلم نوفا. ضروري طبعا، هو مش جزء من حتتنا؟ بس هو اوحش حاجه فيها. ايوه، وده اللي انا موضحاه في اللوح. المهم مفيش اي اخبار عن اسامه؟ لا ابدا، من ساعه ما سافر وماما ما نامتش لا ليل ولا نهار. ربنا يوفقه ويوفقنا في موضوعنا. عن اذنك يا اشرف، الوقت الجميل بيجري بسرعه. ويبقى اجمل لو انا روحت بسرعه، مش كده؟ بقولك ايه يا اشرف، الراجل اللي اسمه الاستاذ صالح ده، عايز تقول انه راجل غريب؟ مش انت رايك كده برضو؟ ازاي بيقولوا انه محامي وملوش مكتب، مع ان بيته اربع شقق كبار وقاعد فيهم لوحده، ما عملش فيهم مكتب ليه؟ اهو وصل اهو. صباح الخير يا شباب. صباح النور يا استاذ صالح. اهلا يا استاذنا. ها ازاي الحال؟ زي ما حضرتك شايف، قاعدين على القهوه من الصبح ومفيش حاجه نشغل بيها وقت فراغنا. ده انت ماسك لي على الواحده يا باشمهندس جوده. اسمعوا يا جماعه، انا شايف في عينيكم اسئله كتير قوي. ايوه يا استاذ صالح، احنا شايفين انك عاوز تساعدنا، بس مش عارفين ليه. اكيد في مقابل للمساعده دي. انت صريح يا جوده وانا احب الصراحه. جوده يقصد انا مش عايز حد يتكلم من نيابه عن حد يا باشمهندس اشرف. قول لي انت عايز تسال عن حاجه؟ الحقيقة يا ريت أعرف. تعرف أنا عايز منكم إيه؟ شوف يا أشرف، أنا مش مصلح اجتماعي ولا بضيع وقتي معاكم، ولعلمك أنا مشغول جدا وما عنديش وقت أضيعه، بس مش في شغل المحاماة. أمال عدم المؤاخذة بتضيعه في إيه؟ أصل إحنا عدم المؤاخذة لا شايفين مكتب ولا غيره. أنا بدافع عن الحق بس مش بأجر. إيه؟ لأني والحمد لله مستور وعندي اللي يكفيني. أنا بالفعل عايز أساعدكم، لأنه مش معقول شباب زيكم متعلم ويقعد كده من غير شغل. وإحنا ذنبنا إيه؟ إحنا وأهالينا تعبنا وطفحنا الدم عشان نتعلم وناخد شهادات، والدولة ما تأخرتش عنكم ولا بخلت في تعليمكم. فالزورة دي يا أستاذ صالح، لو فضلتم على حالكم ده هتبقى فزورة فعلا. التعليم حق الجميع، والجميع دول كتير كتير كتير قوي، والوظائف محدودة. يبقى كان لازمته ايه التعليم؟ التعليم ضرورة للإنسان يا أستاذ، من غير ما يتربط بوظيفة. برضو احنا لسه في الفزورة. يبقى الدولة لازم تحدد عدد المتعلمين بعدد الوظائف المطلوبة، وبكده ناس كتير جدا مش هتتعلم. طب والحل؟ في ايديكم انتم. لما مؤاخذة بقى، اوعى تقول نخرج للصحراء، مش كل الناس تعرف تزرع وتقلع. انا ما قلتش كده. رجعنا للفزورة. وبقولكم ايه، حل الفزورة في ايديكم انتم. بصوا حواليكم وانتوا تعرفوا حلها. دي فزورة جديدة. وفكروا في حلها لحد ما نتقابل مرة تانية، عشان انا عندي الوقت حقيقة مشاوير كتير قوي. عن اذنكم يا جماعة. انت فهمت حاجة؟ انا بحاول افهم. حاضر حاضر. معقولة؟ أسامة؟ إيه اللي رجعك؟ أسامة؟ مالك يا أسامة؟ مالك؟ ماما؟ أسامة دي؟ أسامة؟ حبيبي يا ابني؟ الحمد لله على السلام. مالك يا ابني؟ وإيه اللي عامله في نفسك ده؟ ده مش اخويا ابدا، ده انسان تاني خالص. ومعرفتيش منه اي حاجه؟ مش عاوز يتكلم، مربي شعره ودقنه بطريقه غريبه. اكيد فشل في الحصول على شغل. يقوم ينهار بالشكل ده؟ عزت عليه نفسه بعد ما كان ده الطريق الوحيد قدامه. انا هجيلكوا النهارده بالليل واحاول اتكلم معاه. يا ريت يا اشرف، يا ريت. يا ابني يا ابني كلك لقمة. ماليش نفس، مش واكل. معقول هتقعد كده على لحم بطنك يا ابني؟ هاتي حضرتك وانا هحاول اكلمه. خد خد يا ابني، ربنا يطرح فيكم البركة ويكفيكم شر المستخبي ويصلح حالكم يا قادر يا كريم يا رب. ايه يا أسامة مالك؟ لو سمحت أشرف، انا ما عنديش استعداد اتكلم في اي حاجة لو سمحت. يعني هتفضل على الحال ده؟ وحيفرق ايه الحال ده عن حالنا اللي فات؟ معقول الكلام ده؟ بقى انت اللي كنت شايل همنا كلنا تيأس للدرجة دي؟ ارجوك اشرف سيبني دلوقتي، ارجوك. ماشي يا اسامة، انا هسيبك دلوقتي، بس لازم تعرف انك انت رب الاسرة، ولازم تكون مثل قدام اخواتك ووالدتك. ماليش ذنب في اللي حصل، انا اتظلمت. عنده حق يا أخي. يعني يفضل قاعد في الجامع ليل ونهار وتقول عنده حق؟ ما هي العيشة الطهة. الراجل عمل اللي عليه وسافر عشان يكسب لقمة بالحلال، ده معاه لسانس فلسفة الرحمة يا هو. بس ربنا ما قالش كده، العمل عبادة يا أخي. أيوة أيوة يا باش مهندس، العمل عبادة. يوه اتفضل يا أستاذ صالح. اتفضل فين؟ أقف معاكم هنا على الناصية؟ وانتم هربتم من القهوه للناصيه ولا ايه؟ وهنهرب من الحته كلها كمان. من حق يا جوده، انا شفت والدك امبارح بالليل بيشتغل في مطبعه ابو اليسر. يعني ايه يا استاذ صالح؟ عاوزنا اروح اشتغل معاه؟ عاوزنا اشتغل صنايعي؟ وفيها ايه؟ انا قلت لحضرتك انا ما اقدرش اتعلم العلم ده كله واشتغل صنايعي عند واحد جاهل. ما تحاولش معايا يا استاذ صالح، ده دماغه ناشفه. وانت ايه رايك يا باشمهندس اشرف؟ والله يا استاذ صالح انا مكسوف تشتغل. ها مكسوف تشتغل وانت مهندس قد الدنيا مش كده؟ مش بالظبط، بس الحقيقة انت لما كنت في الجيش كنت في سلاح ايه؟ المركبات. كنت بتشتغل ايه في المركبات؟ كنت بصلع عربيات طبعا. بس ده كان في الجيش ودي فترة وبتنتهي. ما تعتبر انك لسه في الجيش يا اخي لحد ما يجيلك التعيين. يعني حضرتك شايف لي شغل كويس يا استاذ صالح؟ مفيش شغل كويس وشغل وحش، الشغل شغل، بس يكون فيه العزيمة. أنا بقى برا اللعبة دي. صحيح أنا دبلوم كهربا وكنت بشتغل في الجيش كهربائي، بس ما عنديش استعداد أشتغل عند حد. آه أنا مهندس، ولا عاوزنا أشتغل عند أي كهربائي والسلام. أنا مستعد أشتغل يا أستاذ صالح، بس في مجال تخصصي. وأنا معاك، بس أما نحل مشكلة زميلكم أسامة الأول. هتدور على أسامة؟ ما تسيبه في حاله، ده مش حملك يا عمنا. أنت حضرتك عرفت حكايته؟ أسامة حديث الحتة كلها. ليه بقى؟ هو كان عمل إيه غلط؟ الراجل قاعد في بيت ربنا بعد بيوت الدنيا ما دقت بيه كده. حنأذنكم، حنتقابل قريب خالص. سلام عليكم. هذا اللي بناخده منك، يعلقنا في مواضيع ويروح خالع. يلا يا عم نروح نقعد على القهوة. انت معاك فلوس؟ عنوتة يا حبيب الكتكوتة. قال ايه أخبار الكتكوتة؟ عنده حق فوزي المحمص لما يقول عليك صايع، دي ألفاظ يا سي المهندس. الله الله الله، ده الراجل اللي اسمه صالح باينه طبع عليك. أستاذ صالح، أهو أنا دلوقتي قدرت أفهمه أكتر. مش أنت برضو الأخ أسامة ابن الأستاذ إبراهيم الطناحي الله يرحمه؟ أيوة، وحضرتك الأستاذ صالح. اللهم صل على النبي، ده أنت ذاكرتك بسم الله ما شاء الله. بس أنا أول مرة أشوف حضرتك في جامع الحتة. صحيح، أصل بيصادف أني أكون برا الحتة في مواقيت الصلاة. حصلت لنا البركة يا أستاذ صالح. والله أنا اللي حصلت لي البركة يا ابني، أنت باين عليك مثال للشباب الصالح. أشكرك يا أستاذ صالح. إيه، مش ناوي تروح تتغدى ولا إيه؟ ولا أقول لك ما تيجي تتغدى معايا أحسن، والمرة تفيدني وأفيدك في أمور الدين. بس أنا هستنى لحد صلاة المغرب. يا ابني احنا فين والمغرب فين؟ أصلا أنا ما بروحش إلا بعد صلاة العشاء. اللهم يزيدك إيمان وتقوى يا ابني. الله يبارك فيك يا أستاذ صالح. إيه، أنت اتخرجت من الجامعة ولا لسه؟ اتخرجت من 3 سنين، معايا ليسانس أداب فلسفة. ويا ترى خلصت خدمتك الوطنية؟ الجيش؟ أنا معافى، أصلا أنا ولد على 4 بنات. ربنا يخلي. ويا ترى معاش الوالد هيكفي ايه ولا ايه؟ والحمد لله. الف حمد لك يا رب. امال مين يراعي مصالح اخواتك اثناء فتره النهار يعني؟ لا مؤاخذه يا ابني، اصل انت قلت لي انك بتقضي يومك كله في المسجد. ربنا يهدي لنا جميعا. اسمع، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يا اسامه يا ابني. يا ريت يا ابني تفتح لي قلبك تحكي لي. أنا اشتغلت في الفترة اللي قعدتها برا وقدرت أثبت ذاتي. كنت فرحان بالقرش اللي تعبت بيه، بس ابن بلدي خد مني شقايا هرب بيه. ومش أنا وبس، ده خد فلوس من أكتر من 100 واحد من ولاد بلده، وعايزني أثق في الناس. اسمع، الدنيا يا ابني فيها من ده ومن ده، وإن ما كانش الشر يواكب الخير عمر الإيمان ما يبقى قوي، والتجارب في النهاية بتثقل الإنسان. أسامة، أنا مش عاوزاك تيأس يا أخويا، ده أنت مثل لينا كلنا. المهم تبدأ من جديد وهنا في بلدك. أشتغل إيه؟ الشغل اللي كنت بتشتغله برا. فاعل؟ إيه؟ أنت مكسوف من أهل الحتة؟ أهل الحتة بص لنا بعين الاحترام، شباب الحتة المثقف المتعلم اللي دخل الجامعة في وقت كان صعب على أي حد يدخل الجامعة. معنى كده إنك مش مقتنع بإن إحنا نكمل تعليمنا وإن إحنا بنات وآخر المطاف الجواز؟ ده أنا بيع روحي ونفسي عشانكم، لازم تكملوا مشواركم. يبقى لازم تشتري نفسك مش تبيعها، وتأكد إن إحنا معاك وعمرنا ما حنكون عبء عليك أبدا، وربنا هو المعين. ولا ايه يا فيلسوفنا العظيم؟ ايوه كده، ابتسم علشان الدنيا ترجع تضحك لينا من تاني. طب قومي حضري لنا لقمه يا فنانتنا يا عظيم. من عينيا يا احسن اخ في الدنيا، من عينيا. اللهم صل على النبي. شوف يا أسامة وشك نور ازاي. دي بركاتك يا أستاذ صالح. أنا طول عمري متفائل بيك يا أستاذ صالح، وربنا يديك على قد نيتك. الله يكرم أصلكم. إيه يا باش مهندس جودة، مالك مكشر كده ليه؟ والله ما أنا عارف يا أستاذ صالح. عاوز تقول إيه يا جودة بالظبط؟ بصراحة نفسي افهمك. ليه؟ هو انا للدرجه دي لغز؟ حضرتك من زمان لغز، انما اللي انا شايفه ان حضرتك غايه في البساطه بالرغم من عمق تفكيرك. شوف يا اولاد، انا ناوي خير وما كنتش اقدر اقول لكم ايه اللي في دماغي الا لما تعمل لنا اختبار. هو كده يا جوده، بس يا ترى نجحتم في الاختبار ده بقى حضرتك تقول لنا عليه؟ وجودنا مع بعض احنا الاربعه دلوقتي يؤكد لكم نجاحكم في الاختبار. ودلوقتي بقى لازم نروح سوا قريه الحمدون. قريه الحمدون؟ ايوه، المكان اللي بقضي فيه معظم وقتي. هنشتغل فيها؟ لا، هتشوفوا الناس اللي شغالين هناك. ليه يا استاذ صالح؟ دلوقتي هتشوفهم. ايه، عندكم استعداد ولا لا؟ طب اروح ادي امي خبر واجي على طول. المكان مش بعيد، ساعه بالكثير وحنكون هناك. احنا جاهزين يا استاذ صالح. يلا توكلنا على الله. ايه رايكم؟ دول معوقين. معوقين؟ ايوه، ومع ذلك كل واحد مشغول في عمل، وكلهم حمدين ربنا وعندهم امل في الحياه. اوعى تفكر ان احنا عواله يا استاذ صالح ومش عاوزين نشتغل. انا عارف يا جود، عارف، بس الناس اللي قدامكم دول حاصلين على شهادات عليا، لكن ما خجلوش ابدا انهم يشتغلوا بايديهم، وفي ناس منهم حتى ايديهم فقدوها، لكن بيشتغلوا باي حاسه ربنا انعم عليهم بيها. نماذج غريبه وجديره بالاحترام. يا باشمهندس حامد، يا باشمهندس. جاي لحضرتك يا استاذ صالح. المهندس حامد كان بطل من ابطال حرب اكتوبر، وفقد رجليه زي ما انتم شايفين، ويعتبر رئيس المجموعه في الحزب هنا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيكم، نورتم القريه، قريتنا. اهلا يا باشمهندس حامد. الباشمهندس حامد كان زميل ابني الوحيد، الملازم اول شهيد محمود صالح. شهيد؟ كان ابني واخويا، كان كل حاجه في دنيتي انا وامه. ولما استشهد ما اخبيش عليكم، تملكني الياس، وامه اكتئبت وحالتها النفسيه اتدهورت جدا. خدتها وسافرت بره عشان اعالجها، لكن هنقول ايه لكل اجل كتاب. احنا متاسفين اذا كنا سببنا لك ضيق يا استاذ صالح. بالعكس، انا كل ما بفتكر بزداد صلابه وايمان. عشان كده حضرتك سبت الحته من 15 سنه؟ انا سبت الحته قبل ابني ما يستشهد، عشان كنا قاعدين معاه في شقته اللي كان بيستعد للجواز فيها. طب وحضرتك ليه قعدت الفتره الطويله دي بره بلدك؟ كنت فاكر اني هقدر اهرب على طول، بس ما انكرش اني استفدت في الفتره دي لما شفت الناس قد ايه بتواجه مشاكلها بعزيمه وبصلابه. كان لازم ارجع علشان اشوف ولادي وأولهم جودة العنيد ده بخف الدم. أفهم من كده أن حضرتك راضي عني؟ مش بالكلام يا جودة، مش بالكلام. أنتم هتعرفهم معزتكم عندي لما تشوفوا أنا هعمل لكم إيه، أو بمعنى أصح هنعمل إيه مع بعض. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا، غدا جاهز. حاضر يا باشمهندس، حاضر. يلا يا ابني عشان ناكل لقمة، وبعد كده نصلي العصر جماعة في مسجد القرية. ايه الدنيا اللي احنا كنا فيها دي؟ الواحد كان حاسس ان العالم ده مش عايش، طلعوا هم الحياة نفسها. كنا بنقول ان الاستاذ صالح من كوكب تاني، لكن طلع من كوكبنا ومن بلدنا وحتتنا. ده خبير في علم الانسان. انا شايف يا اسامة ان الزيارة دي رفعت من روحك المعنوية جدا، عشان كده انا عايزك في موضوع. عارفه، بس لما نقف على رجلينا يا اشرف. لو توافق هقف على رجلي وايديا كمان. أنا ما أقدرش أحط راسي في الرمل زي النعامة وأنا شايف حبكم بيكبر قدامي. حب في وقت نادر فيه الحب. الله، وبعدين تفائل بقى يا أبو ناسب. شايفين العيش عامل إزاي؟ زي الفطير، دم وجودها هتفرح بيه قوي. صحيح، عيش من نفس الدقيق ونفس الوزن ومعجون بمية نيلنا. يعني عيش من كوكبنا مش من كوكب تاني على قولة الواد أشرف. الحته بتاعتنا يا جماعه محتاجه حاجات كتير ومشاريع كتير، بس اقل مشروع محتاج راس مال كبير. انا قلت لكم ايه؟ انا مستور والحمد لله، ممكن أعمل كل حاجة لوحدي، بس أنا نفسي بقى كل واحد من الحتة يشارك بأي مبلغ في شكل أسهم مثلا. وإحنا أنتم هتبقوا شركاء أساسيين، وأنا هحط لكل واحد منكم مبلغ من عندي ويعتبر دين عليكم. بس معقول نبدأ حياتنا بديون؟ ما هنتم هتسددوه من أرباحكم في المشروع، وبكده تحسوا بالمسؤولية. طب إيه بقى اللي حضرتك بتفكر فيه؟ هنرجع تاني للفزورة وأقول لكم بصوا حواليكم. اللي حوالينا بيت حضرتك وبيوتنا بس، وفرن المعلم نوفل دي حاجة منهم، والأرض المهجورة بتاعت حضرتك ودي الحاجة التانية. لسه في حاجة تانية؟ أيوة، قوة الإرادة. لا دي موجودة والحمد لله. يبقى أكيد حضرتك عاوز تنقل فرن المعلم نوفل في حتة الأرض الفاضية. هو كده، بس مش فرن المعلم نوفل، لا فرن الأمل. نعمل فرن؟ ده أجمل خبر سمعته في حياتي. يا سلام، بقالي زمان ما سمعتش أخبار حلوة. ومطلوب من كل واحد من الحتة إنه يساهم حتى ولو بجنيه واحد. بس المبلغ ده يبقى قليل. الأستاذ صالح مش عايز أكتر من إن الناس يشعروا بإن المشروع بتاعهم كلهم، هو معاه فلوس كتير تكفي المشروع وزيادة. خلاص، يبقى أنا هعمل لكم رسم معماري للفرن، وهخلي أستاذنا في الكلية يشرف عليه. الله، ايه الحكايه ده فوزي؟ حكايه ايه يا معلمه؟ عمك دسوق الدرويش بيعزل من خرابه صالح الافوكاتو. الله الله الله، ده باين عليه هيسكن في البدروم بتاع بيت الافوكاتو. ده صحيح. الله، ده مدخل عزاله فيه. يبقى لازم اروح اتطقص واجيب لك الاخبار قبل ما تتزع في نشره الظهر. بس اخبار مفصله مش موجز. الاخبار كلها بالنشره الجويه كمان. انا رضيت دسوق الدرويش وقعدته عندي في البدروم. كلك بركه يا استاذ صالح، عشان ما حدش يكتر في الكلام ويقول ان الراجل انطرد من الارض. بس الارض عايزه نظافه جامده قوي. احنا اللي هننضفها وبايدينا. يا سلام يا جوده، عشمي فيك طلع في محله. وانا حرفع مساحه الارض على الورق واعرضها على الدكتور موسى استاذنا في الكليه علشان نعمل التصميم اللي يناسبها. على فكره انا سامع عنك خير كتير قوي يا فنانه حتتنا. واحنا بقى سمعنا وشفنا من حضرتك اللي ما شفناهوش لا في حتتنا ولا في زماننا. وانتم زينة شباب الحتة، وزي ما بيقولوا في الشعر، وفخر للزمن والزمان. متشكرين يا استاذ. من دلوقتي بقى نقسم الشغل بينا. انا من بكرة هروح للمقاول عشان نبدأ بسرعة، وانا حوصل لرئاسة الحي عشان استعجل الاجراءات، وانا هقف مع المقاول لحد ما يبني طوبة طوبة، وانا بقى هروح احمل الدقيق. لا لا، لسه بدري على الدقيق يا جودة. بصراحة انا مستعجل قوي، نفسي اعجن واخبز. تعجن وتخبز ولا تغرف وتاكل يا خبز. شوفوا يا جماعة، شوفوا، قبل ما نبدأ لازم تعرفوا ان الارض بتاعتي هي اللي هيتبني عليها المخبز، يعني الارض هتبقى زي ارض الوقف، لان المخبز ما يتهدش ابدا، ولو اتهد لازم يتبني مكانه مخبز تاني. اتعشم فينا خير يا استاذ صالح. ربنا يوفقنا. فرن يا احمد بتقول؟ ايوه معلم. طب ما تيجي نقفله بقى ونفتحه مكتب افوكاتو. الراجل اللي اسمه صالح ده مش سهل يا معلم. الله، انت خايف ولا ايه يا سفاوز يا محمص؟ بصراحه انا ابتديت اقلق. لا يا روح بابا، الكلام ده ما ينفعش، الشغل بتاعنا عايز ابو قلب من حديد. وانا قلب حديد. يبقى لازم بقى نتكتك على الرايق. يعني ناوي على ايه يا معلمي؟ ناوي على شر، يا بس ما بعده شر. مالك يا اسامه؟ مسؤول الحي عقد المساله. اكيد الورق ناقص. الورق قدام حضرتك اهو، ولا ورقه ناقصه ولا اجراء ناقص. انا حاسس ان الموضوع وراه حاجه. معلش يا اسامه، معلش، احنا بنبني مبدا مش بنبني فرن، ودايما المبادئ بتتحارب من اهل السوق. يعني ايه؟ هنيأس من اول المشوار؟ ده اللي انا عايزك تقوله لنفسك، لا يمكن نيأس، ومن بكره هنخلص كل حاجه مع بعض باذن الله. ومين بقى اللي تلطش في مخه عشان يوافق لشويه عيال زي دول عشان يعملوا فرن؟ سيدي يا سيدي، لا والله عفارم عليك يا معلم نوفل. تخافش على معلمك؟ ده انا واصل قوي نفسي ومنعين اوصل معاك يا معلم. هتوصل يا محمص، بس خليك دايما في ضلي. ده انا في ضلك وفي ديلك كمان. بس بقولك ايه، ايوه معلم، الشغل اللي هقولك عليه تنفذه من غير ما يكله دين. انت تؤمر يا معلم. ان ما وقفتلكوا المراكب السايره يا ولاد ولا بلاش، طيب احسن. على طول كده كل الموافقات جت؟ كل الموافقات جت صحيح، بس مش على طول كده زي ما بتقول. انت كنت معايا في كل المشاوير وشفت تعبنا قد ايه عشان ناخد الموافقات دي. معلش، الصبر مفتاح الفرج. بس انا حاسس ان كل حاجة اتعملت بسرعة من ساعة حضرتك ما حطيت ايديك فيها. الحمد لله. على فكرة انت فيك حاجة بركة يا استاذ صالح. لا، البركة وجودكم انتم جنبي وايمانكم بالمستقبل اللي منخطط له سوا. طب والمقاول هنعمل معاه ايه؟ هننفذ المباني بمجهودنا الذاتي تحت اشراف مهندس طبعا. المهم الرسم. ندى هتعرضه على أستاذها النهاردة عشان يعمل له الرسم الهندسي. ربنا يوفقنا إن شاء الله. اللهم صلي على النبي. إيه ده؟ ده إيه العظمة دي يا فنانتنا العظيمة؟ ها؟ عجب حضرتك يا أستاذ صالح؟ الرسم مش يصلح لمخبز وبس، لا، ده يصلح لمتحف فخم. متشكرة قوي يا أستاذ صالح. بس دي كده هتتغرف نفسها يا أستاذ صالح. الفنان العظيم الأصيل التشجيع يكون دافع له وعمره ما يتغير. دي شهادة أعتز بيها يا أستاذ صالح. المهم تاخدي الشهادة السنة دي عشان تبقى الفرحة كبيرة. دعواتك يا أستاذ صالح. ربنا يوفقنا جميعا. حضرتك كنت بتقول هننفذ المشروع بالجهد الذاتي وتحت إشراف مهندس. أيوة، كلنا هنملي بإيدينا، ومعنا المهندس حامد محمود مهندس خريطة الحمدين. يعني نقدر نبتدي من إمتى؟ من بكرة إن شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يلا يلا يا سجود عشان تفرغ عربية الرمل وعربية الطوب كمان. ده انا هفرغها لوحدي وعلى كتفي. وبرضه انت اللي هتفرغ عربية الدقيق كلها لوحدك. هو فين بس يا سي اشرف؟ ده انا هزرع قمح واحصده وادرسه وبايدي دي اعمله دقيق واخبزه. ده سلام. كلها سجود. ده انا الدنيا مش ساعاني النهارده. يا سلام، كلامك كله حكم يا استاذ صالح. الصبر جميل صحيح يا اولاد. انت بتقول ايه ده مفهوم في عقلك انت؟ اللي سمعته يا معلمه، النهارده ابتدوا الحفر وشونوا المون. يعني ايه اللي عملته كله طلع في شنك؟ وكنا بنقول قال ايه، احنا اللي واصلين. طلعوا هم اللي واصلين، دول واصلين لفوق. لا حبيبي لا، انا مش هنولهم اللي بالهم، ولو حكم هتربقوا على دماغتهم. الحق يا معلم نوفل. في ايه؟ شايف العربيه اللي جايه علينا دي؟ خليك مكانك يا فوزي. إيه؟ وانت يا معلم نوفل؟ في ايه حضرات؟ رائد محمد رجب من مباحث التموين. خير حضرت الظابط. عندنا بلاغ انك بتبيع جزء من حصتك التموينية لمحلات الحلوانية. يعني ايه حظابط؟ معقول؟ معقول فوزي يكون بيلعب من ورايا؟ الله، نعم معلمي. الله، مش انت المدير المسؤول؟ لا بقى، انا لا مدير ولا غفير، انا ماليش دعوة باي حاجة. طب فوت قدامي يا سي فوزي. عليك النبى يا استاذ صالح تقف معايا، ده انت الافوكاتو بتاع الحته وكلنا حاطين املنا عليك. صحيح انا الافوكاتو، لكن مع الحق يا فوزي، وانت عمرك ما مشيت مع الحق. ده انا مظلوم. الله يتم منك يا معلم نوفل. اللي اقدر اعمله لك دلوقتي يا فوزي ان ادفع لك الكفاله، لانك ابن حتتنا، وربنا يهديك بعد كده بقى. ربنا يقدم ما في الخير. السلام عليكم. دوات كلب ولا يسوى، خساره في اللي هتعمله. اعمل الخير ورميه البحر يا جوده. عندك حق يا استاذ صالح، ده برضه ابن حتتنا مهما كان. ما هو ده اخر مشي ورا نوفل. نهايته نهايته، خلينا في الشغل. عملتم ايه النهارده؟ رمينا خرسانه الاساسات، وبكره ان شاء الله هنطلع بالعمدان. طب يلا بينا على المهندس حامد عشان نشوف الشغل على الطبيعه. يلا يلا, يلا بينا. اتفضل. الله ينور عليك. وعليك يا أستاذ صالح. ناولني لفة السلك اللي عندك يا أسامة. الله، هو أنت اللي هتوصل الكهرباء يا باشمهندس بإيدك؟ أمال إيه يا أستاذ صالح؟ وبإيدي، الإيد البطالة نكسر. الله أكبر. العشاء يا أستاذ صالح، السندوتشات خفيفة بس هتعجبك. تسلم إيدك يا ندى يا بنتي، ما نتحرمش منك أبدا. إيه رأيكم في الأكل؟ الله، عمري في حياتي ما أكلت سندوتش بالحلاوة دي. لا وقت للحب يا باشمهندس. تفضل طول عمرك غبي يا جودة. ما تشاهد شوية يا باشمهندس. حاضر حاضر يا باش قلق. يا ابني انا عملت كده عشان مصلحتنا احنا الاتنين. لا لا يا معلم، انت ما فكرتش الا في نفسك بس، ما كانش العاشم يا معلم. افهمك ازاي بس وانت طول عمرك دماغك ناشفه؟ ما هي دماغي الناشفه انكسرت تحت رجليك يا معلم. قضيه تموين وسمعه في الحته كلها ما يعلم بيها الا ربنا. ما تقلقش من ناحيه القضيه، انا قومت ابو كاتو ودفعت له باكو بحاله، وادي كمان باكو ليك انت يا سيدي. الله، طب وليه كل ده يا معلم؟ يا ترى ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي هو اللي هيرفع لك دماغك تاني في الحتة، ولازم تطوعني في اللي هقولك عليه. يلا يا جماعة يلا، دخلوا دي بسرعة. دي وصل يا فوزي والفرن هيشتغل. وبعدين معاك يا معلم، الناس بتبص عليه. شوية العيال اتحدوني وكسروا عيننا في الحتة أكتر ما هي مكسورة. الله الله الله، أول مرة أشوفك بالشكل ده معلم نوفل. وأنت مش حاسس بالنار اللي جوايا؟ الفرن ده مش لازم يشتغل، مش لازم يشتغل. أنا مستعد أعمل لك اللي أنت عايزه، مستعد أعمل أي حاجة، مستعد أبني لك فرن لوحدك، بس ريحني ريحني يا فوزي. هريحك يا معلم نوفل، وهعمل كل اللي أنت عاوزه. خلاص يا موجودة، هانت. وبكرة تاكل عيش من فرن الأمل. عيش إيه؟ بس كويت إن شاء الله. أو النبي يا ابني، عشان ناخد العيش اللي إحنا عاوزينه براحتنا. لا يا موجودة، إحنا لازم ناخد على قدنا عشان العيش يكفي الجيش اللي في حتتنا. كل ده عيال مخلفنا. أوه، إحنا يا ضنايا كنا نعرف إن الزمن هيبقى بالشكل ده؟ زمن إيه يا أمه؟ ده الواحد بيمشي يتكعبل في العيال اللي ماشية في الشارع. ربنا يستر والعيش يكفيهم. يا رب. إيه ده؟ إيه؟ زي ما يكون في حاجة شايطة. ها؟ ده صحيح، انت مولعة حاجة على النار. ابدا يا ابني. يا لهوي، ايه ده؟ ده نار باينة من الشباك اهي. يا ليلة يعلم بيها ربنا. ناوليني هدومي بسرعة يا اما. الحقني يا استاذ صالح. في ايه يا جودة؟ الحقوني يا ناس، الفرن بيتحرق يا عيال. في ايه يا جودة؟ في ايه؟ بلغوا المطافي بسرعة، الفرن بيتحرق. تعالوا نكسر الباب، احنا لسه هنستنى المطافي. استر يا رب، استر يا رب. الحقوني الحقوني الحقوني على الخلق. الله، ده فوزي. حمود حمود يا اهلا حمود، الحقوني. يعملون لك انت المية بسرعة. مين انت فوزي؟ ودوني المستشفى، ودوني المستشفى، هموت. صحيح، دل الكلب عمره ما ينعدل ابدا. الحمد لله انها جت على كده يا جماعه. الحمد لله، كويس ان الدقيق ما راحش كله، كانت بقت مصيبه لو النار مسكت في الكهرباء ولا الفرن. معقول كل تعبنا كان هيروح؟ ليه الناس بتعمل كده؟ سنه الحياه يا ابني، زي ما فيها خير فيها شر، بس الحمد لله الشر قليل قوي المره دي. فوزي ما يتسابش يا استاذ صالح. ما تخافش يا اشرف، البلد فيها قانون، وقانون صح كمان. احنا سألنا دكتور وأكد انه ممكن استجوابك دلوقتي يا سيد فوزي. انا تحت امرك يا حضرة الضابط. تقدر تقولي ايه المبرر لوجودك في الفرن ساعة الحريق؟ انا كنت بطفي النار، ما هو ده برضو الفرن بتاع ولاد حتتنا. طيب ايه رأيك بقى ان الشهود كلهم اكدوا انهم كسروا الباب ولقوك جوه؟ وانا ما قلتش لا يا حضرة الضابط، ما انا دخلت من الباب اصله كان متوارب والهوا هو اللي قفلوا عليا وانا جوه كده. وقبل الحريق كنت فين؟ انا كنت عند المعلم نوفل، اصل كان ليا عنده حساب قديم. ولا شفته ولا جالي ولا رحت له يا حضرة الضابط. انت متأكد يا معلم نوفل؟ الا متأكد يا حضرة الضابط، ده واد ندل وخسيس، وانا طرده من عندي بعد ما اتعمل له قضية تموين، والحتة كلها عارفة كده، واكيد له يد في الحريق. لا لا لا لا، انا ما البساش لوحدي، هو اللي رسمه وخطط للحريقه. وما قلتش الكلام ده من اول ليه يا فوز؟ اصل انا ما بتعلمش لا بالفلوس ولا ببلاش. يعني انت معترف بانك كنت عايز تحرق الفرن؟ ها؟ انا وهو، انا مستعد اخش السجن، بس رجله قبل رجل. الله ينتقم منه، الله ينتقم منك يا معلم نوفل. أنا قلتلكم إن البلد فيها قانون. يا ما كان نفسي أقطعه بسناني. لا لا لا، طيب أحسن يا جودة. هو كان موقف صعب صحيح، بس الحمد لله عدى. المواقف الصعبة بتزيد الإنسان صلابة. معلوم، الحياة لا يمكن تمشي على وتيرة واحدة. المهم إحنا مش لازم نيأس. علشان كده لازم من بكرة نبدأ في تشغيل الفرن. الله، يعني كلكم أعصابكم بقت من حديد، تقدروا تقفوا من تاني؟ ها؟ صحيح اللي حصل ده هزنا، بس خلانا نقف على رجلنا وعلى أرض صلبة كمان. يبقى لازم نبخر الفرن وبخركم كلكم عشان ربنا يبارك لنا ويكفينا شر ولاد الحرام. آمين يا رب. الله، انا مش مصدق نفسي، الفرن اشتغل وطلع عيش كمان والناس بتاكل منه، كل الحته جايه تاخد عيش. يا سلام، الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. والناس واقفه صفوف لوحدها من غير ما حد ينظمها، عشان كلهم فاهمين ان الفرن بتاعهم وحاسين بالامان، العيش موجود ويكفيهم كلهم ويفيد كمان. يفيد كمان؟ لا لا لا، دي بقى الحاجه اللي احنا مش عايزينها. تقصد ايه يا استاذ صالح؟ اقصد ان كل واحد ياخد على قد حاجته وبس. الدقيق ما بيجيش بسهولة يا ناس. عندك حق يا أستاذ صالح. بكده يبقى أنجزنا مرحلة، والمرحلة الجاية دوركم فيها أصعب من عمل العيش. قصد حضرتك المشروعات اللي اتفقنا عليها؟ قبل المشروعات لازم نوعي الناس، ولازم نوعيهم عن الاستهلاك، واستهلاك العيش بصفة خاصة والاستهلاك بصفة عامة. الحتة فيها عدد مهول، ولو فضلنا على كده العيش مش هيكفي أبدا. عشان كده بقول إن دوركم في المرحلة الجاية أصعب يا شباب الحتة، والناس طالما وثقت فيكم وطالما وثقت بنجاح تجربتكم أكيد هتثق في أي حاجة تقولوها بعد كده. بس نجاح تجربتنا يرجع الفضل فيه لحضرتك يا أستاذ صالح. حضرتك فعلا كنت مثل للتكامل الاجتماعي. العفو يا ابني. لو كل واحد ربنا مديله يستثمر فلوسه في حاجة مفيدة لبلده ولشباب بلده، هتبقى العيشة هتبقى مفيش أحسن من كده. بلدنا مليانة عناصر طيبة يا جماعة، عناصر طيبة وصالحة، بس أهم حاجة الاستجابة. يعني لو انتم ما كنتوش استجمتولي عمرنا ما كنا هنعمل اللي عملناه. لازم الشباب يكون متجاوب، ولازم يكون عنده امل، واحنا كلنا امل. من حق يا فنانتنا. انا كنت نادر بيني وبين نفسي لو الفرن اشتغل هقدم لك هديه انت واشرف، بس لما اسامه يوافق طبعا. انا موافق على اي حاجه تقولها يا استاذ صالح، انت والدنا كلنا. خلاص، اول ما تطلع نتيجه ندى تعلن خطوبتها على أشرف ووفي النذر، وديهم الشقة اللي فاضية عندي في البيت. متشكرين متشكرين جدا يا أستاذ صالح. إيه يا ندى، مكسوفة ولا إيه يا ست العرايس؟ أبدا، بس حضرتك فاجئتنا وقربت لنا المسافة اللي كانت بعيدة، الشقة وعمل لي أنا وأشرف نعيش منه. وذرية صالحة إن شاء الله. كنتم مع رجل من كوكبنا، تأليف عادل القنصل، صور الشخصيات محمود مرسي، إحسان الألعاوي، حمدي حافظ، شوقي شامخ، عمر ناجي، أحمد توفيق، محمد إسماعيل، بشرى القصبي، فاروق يوسف، رؤية أحمد، أسامة حسين، وأحمد صادق. التسجيل والمونتاج إمام عبدو. رجل من كوكبنا من إخراج محمد عثمان.